إلى نعم. الآية 115 نعم. لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. نعم. طبعا هذه الآية وغيرها من الآيات هناك لله رب المشرقين نعم. ورب المغربين. نعم. يعني القرآن ذكر المشرق والمغرب وذكر المشرقين والمغربين. نعم. وذكر المشارق والمغارب. واحتار المفسرون في تفسير هذه الآيات حيرة شديدة، ولكن الواضح لنا بوضوح يعني كالشمس في رابعة النهار يعني نعم. أن الإفراد معناه الاتجاهات الأساسية. الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا بصلة موجودة في السماء وهي ما يسمى بالنجم القطبي الذي يحدد لنا الشمال الحقيقي تحديدا دقيقا نعم. وإذا عرفنا الشمال نعرف الجنوب والشرق والغرب تمام. فإذا ذكر المشرق والمغرب بالإفراد كان المقصود به اتجاه الشرق الحقيقي والغرب الحقيقي، هذه اتجاهات عامة. إذا ذكرت المشارق والمغارب فإن ذلك يعني مشارق الشمس بالنسبة للموقع الواحد على الأرض وللمواقع المختلفة. فالثابت علميا معذرة مش فهم أشرحه أن الأرض كرة أو شبه كرة لها محور تدور حوله، المحور هذا مائل، نتيجة لميل هذا المحور فإن أشعة الشمس تسقط على النقطة الواحدة في خلال السنة في مواضع مختلفة للمكان الواحد. لو أخذنا مدينة واحدة أو بقعة واحدة الشارقة مثلا نعم. يختلف شروق الشمس، اتجاه شروق الشمس من يوم إلى يوم على مدار السنة في داخل إمارة الشارقة في داخل يختلف. المدينة في داخل المدينة الواحدة يعني يختلف مكان شروق الشمس على مدار السنة نظرا لميل محور الأرض على الشمس نعم. على مدار الشمس نعم. ولذلك نقول المشارق حينما يتحدث عنها القرآن الكريم المقصود بها نقاط التي تشرق منها الشمس. فبالنسبة للنقطة الواحدة تشرق الشمس على مدار السنة كل يوم من زاوية مختلفة. طيب إذا تحركنا مع خطوط الطول المختلفة نجد أن الشمس تنتقل نعم. لأن الشمس الأرض تدور حول محورها من الغرب إلى الشرق، فتبدو الشمس شارقة من الشرق وغاربة في الغرب. فتنتقل الشمس من خط طول لخط طول باستمر على خط الأرض الواحد، تنتقل من خط طول لخط طول، فهذه مشارق. فأخذنا الفجر مثلا أو طلوع الشمس في الشارقة يختلف عنه في دبي، يختلف عنه في أبو ظبي، يختلف عنه في الرياض، يختلف عنه في مكة المكرمة، يختلف عنه في القاهرة، فهذه مشارق نعم. فلحظات الشروق تختلف، أولا تختلف بالنسبة للنقطة الواحدة في كل يوم من أيام السنة، وتختلف في اليوم الواحد من نقطة إلى نقطة عبر سطح الأرض. هذه المشارق. فيقسم ربنا تبارك وتعالى بالمشارق والمغارب إشارة إلى قدرته الفائقة في تحريك الأرض حول محورها وهي معلقة في الفضاء. فقد نعم. رب المشارق والمغارب. طب المشرقين والمغربين نعم. طبعا الأرض شبه كرة مفلطحة قليلا عند القطبين ومنبعجة قليلا عند خط الاستواء، فلها نهاية من هذه الناحية ولها نهاية من هذه الناحية. أقصى نقطة بارزة عن الأرض عند خط الاستواء هذه أول لحظة شروق، ففيه نهاية للشروق وفيه نهاية للغروب. الشروق يتحول إلى غروب في لحظة من لحظات، والغروب يتحول إلى شروق في لحظة من لحظات. فهناك مشرقين ومغربين نهايتان عظيمتان للحظتي الشروق والغروب. معذرة مرة أخرى الأرض إذا ذكر المغرب. المشرق والمغرب بالإفراد نعم. كان معنى ذلك الاتجاهات الأساسية التي حددها لنا ربنا تبارك وتعالى عن طريق القطب النجم القطبي الذي يحدد تمام. لنا الشمال الحقيقي. جميل. فالمشرق معروف على يمين الشمال والمغرب على يسار الشمال. طيب إذا قال المشارق والمغارب فإن ذلك يعني دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، فتنتقل الشمس انتقالا ظاهريا من نقطة إلى نقطة على محيط الأرض. جميل. أفهم هذه نعم أفهم. بالنسبة للمشرقين نعم. أن الأرض شبه كرة نعم. مفلطحة قليلا عند القطبين ومنبعجة قليلا من خط الاستواء، هذا الانبعاج يجعل نهاية قصوى على اليمين ونهاية قصوى على اليسار نعم. هذه النهايتين دول هي أول لحظة شروق وآخر لحظة غروب نعم. ففيه نهاية للشروق وفيه نهاية للغروب. الشروق هذا يتحول إلى غروب في لحظة من لحظات، والغروب يتحول إلى شروق في لحظة من لحظات. فللأرض شروقين ومغربين أو مشرقين ومغربين تمثلان النهاية العظمى لانبعاج الأرض عند خط الاستواء. الله. فالقرآن يشير إلى هذه الحقائق بإشارة ضمنية لطيفة جدا. المشرق والمغرب والمشرقين والمغربين والمشارق والمغارب. ولذلك يقول رب العالمين ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا ثم وجه الله إن الله واسع عليم. ويقول رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ويقول عز من قائل فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون المشارق والمغرب. ويقول رب المشرقين ورب المغربين كما جاء في سورة الرحمن. فلابد أن نفهم الإفراد والتثنية والجمع، كل واحد له دلالة محددة لا يعرفها إلا الذي يعرف هذا العلم. أنا يعني مصداقا لكلام حضرتك يحضرني الآن قصة رجل ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال له أرأيت قوله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال فإذا كان هذا بال الجنة فأين النار؟ فسيدنا عمر بنفس المنطق رد عليه وقال أرأيت الليل والنهار؟ قال نعم. قال فإذا جن الليل فأين النهار؟ فلم يعرف. قال حيث شاء الله. قال والنار حيث شاء الله. يعني هو كان زمان قدما لا يعرف هذا تفويض، لا يعرف هذا بالضبط، هذا تفويض. نعم. لا يعرف القطب والدائره والمدببه والشروقين. نعم. سبحانك اللهم. لكن انا اقول شرح هذه الايات في ضوء المعارف العلميه المتاحه يعطي عمقا لفهم الايه لا يتوفر ابدا من اللغه وحدها. نعم. نزلنا مع سورة البقرة في الآية 144. نعم 144. قد نرى تقلب وجهك في السماء. فلنوليك قبلة ترضى. طب كثير من المفسرين يقول أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة تم إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. هم يستدلون بقد نرى تقلب وجهك في السماء. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الموصول بالوحي المعلم من قبل خالق السماوات والأرض يعلم أن مكة المكرمة هي أقدس مكان على سطح الأرض. مكة المكرمة التي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأنها تحت البيت المعمور تماما، مكة المكرمة التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها أول يابسة تكونت على الأرض. فالرسول له حديث عليه الصلاة والسلام يقول فيه كانت الكعبة خشعة على الماء ثم دحيت الأرض من حولها. خشعة؟ خشعة على الماء، يعني الخشعة الأكمة الصغيرة، الهضبة الصغيرة. حديث عجيب جدا، يعني علماء الحديث يضعونه في غريب غريب الحديث. أنا لسه بقول لحضرتك سند الحديث صحيح؟ صحيح، سنده صحيح ورواته صحاح، لكن هناك تشكيك في الحديث. لا المعنى غريب عليه، المعنى سابق لعصره، سابق لزماني. ما معنى كانت الكعبة تخشع على الماء؟ العلم الآن يؤكد لنا على أن أرضنا بدأت بمحيط غامر، لم تكن هناك يابسة على الإطلاق، ثم فجر الله تعالى قاع هذا المحيط بثورة بركانية. نتيجة الثورة البركانية تكونت سلسلة جبلية كبيرة على قاع المحيط. قمة هذه السلسلة التي ظهرت لأول مرة فوق الماء كانت أرض مكة المكرمة. الله أكبر. فيقول الرسول في أحاديث كثيرة يؤكد لنا صلى الله عليه وسلم على أن أرض مكة المكرمة أول يابسة ظهرت على سطح الماء. فيقول كانت الكعبة خشعة على الماء ثم دحيت الأرض من حولها. يقول العلم الآن أن أول جزيرة بركانية تكونت بدأت الثورة البركانية التي كونت الغلاف الغازي والغلاف المائي للأرض، هي التي كونت اليابسة أيضا. فتنمو هذه الجزيرة نموا جانبيا بوقوع أو بسقوط الحمم البركانية عليها. فنمت حتى ظلت تنمو حتى كونت قارة كبيرة تسمى القارة الأم. هذه القارة الأم تفتتت بإرادة الله تعالى إلى 7 قارات، وبدأت هذه القارات تتباعد عن بعضها البعض حتى وصلت إلى مراحلها الحالية بفعل الزلازل أيضا؟ لا بفعل حركة ألواح الغلاف الصخري الأرض، تسمى حركة ألواح الغلاف الصخري الأرض أو البليت تكتونيكس. الحركة دي بعدت القارات عن بعضها البعض وأصلتها إلى وضعها الحالي، ولا تزال القارات تتحرك إلى يومنا هذا. في كل الحالات، يعني أحد العلماء البارزين في زماننا صدق حسين كمال الدين عليه رحمة الله، كان أستاذا في هندسة القاهرة، كان من حملة راية الدعوة الإسلامية. نعم. نعم. أثبت توسط مكة لليابسة. طيب تابعته في ذلك، وجدت مكة في كل الحالات والقارات السبع كتلة واحدة، والقارات انفصلت وهي متباعدة عن بعضها البعض، ولكن أكثر تقارب وضعها الحالي، وفي وضعها الحالي كانت مكة في وسط اليابسة. ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا كانت مكة أول يابسة ظهرت على الأرض. ولذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عجيب، كانت الكعبة خشعة على الماء ثم دحيت الأرض من حولها. لما يغربه علماء الحديث. نعم. لأنه العلم سابق لزمانه، ما كان أحد في زمانه يعلم هذا الكلام. نرجع إلى الآية الكريمة. أرجع الآية الكريمة. وحضرتك بتنفي وجهة نظر المفسرين أنها إرضاء لرسول الله، يعني إرضاء لعاطفة، أن هذا المعلوم من التفسير. نعم. أنا أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الكعبة المشرفة هي يعني أكرم مكان على الله سبحانه وتعالى، ولذلك اختارها ربنا تبارك وتعالى ليبنى فيها أول بيت يعبد في الأرض. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان يصلي إلى الكعبة وفيها الأصنام ومن حولها الأصنام، لكن كان يصلي إلى الكعبة لشرف المكان. ولذلك نقول هذا المكان، نحن لا نقدس الأحجار كما يدعي بعض أعداء الإسلام. الكعبة هدمت وبنيت عدة مرات، فالأحجار غير الحجر الأسود وغير مقام إبراهيم لا تمثل لنا شيئا، أن دون من أحجار السماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله. فأقول نحن نقدس المكان لأن هذا مكان قدسه ربنا تبارك وتعالى. نعم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام صلى إلى الكعبة المشرفة وهو في مكة المكرمة، وحينما انتقل إلى المدينة أمر من الله سبحانه وتعالى أن يتحول إلى بيت المقدس، حتى يؤكد ربنا تبارك وتعالى لنا على وحدة الرسالة السماوية. البيت اليهود المقدس. اليهود والنصارى. نعم. يؤكد على وحدة الرسالة، رسالة واحدة، وإن تعدد عدد الرسل وعدد الأنبياء. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحول إلى الكعبة مرة أخرى، وكان الأمر بالتحول إلى بيت المقدس لاختبار ثبات الصحابة المهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلقهم أيضا بالكعبة. وكان كفار قريش يقدسون الكعبة على وثنيتهم، كانوا يحرمون أن يرتفع أي بناء على الكعبة، كانوا يخلعون النعال إذا دخلوا حدود الحرم، يعني المواقيت إذا وصل الميقات يخلع نعله. نعم. ويدخل مكة حافيا. فكان حتى كفار قريش يدركون من المواريث القديمة قدسية المكان، فكان الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تربوا ونشأوا وترعرعوا على قدسية هذا المكان، فكان من الصعب عليهم أن يتحولوا إلى قبلة غيرها، فكان اختبار لهم، يعني طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انصياعهم لأوامر الله. وكان الفترة استمرت سنة ونصف أو سنة وبضعة شهور، ثم جاء أمر الله سبحانه وتعالى بالتحول إلى الكعبة المشرفة، أقدس مكان على سطح الأرض. قبل 16 شهر. 16 شهر. نعم. فلا نوليها قبلة نرضاها، مش الرضاء العاطفي، يعني تعلق الرسول صلى الله عليه وسلم عاطفيا بالمكان، لا، لأن الرسول يعلم علم اليقين بما علمه ربه تبارك وتعالى أن مكة أقدس مكان على سطح الأرض. نعم. مدخلة بسيطة. نعم. إذا أذنت لي، أنا قرأت في بعض كتب التفسير بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى بيت المقدس بجوار الحجر، فحاذ الحسنيين في مكة وكان يصلي إلى بيت المقدس. هو كان يصلي بين الركنين. نعم. حتى يكون، لأن الركن الـ